بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب الأصول من علم الأصول في مبحث النهي، بسم الله، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة النهي. قال: صيغة النهي عند الإطلاق، أي عند ألا تكون هناك قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة وغير ذلك. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، يعني أن النهي يدل على التحريم، وهذا هو الأصل، كما مر بنا أن الأصل في الأمر أنه الوجوب. وهناك من يقول إن الأصل في الأوامر الإباحة، وهناك من يقول الأصل في الأوامر الندب، والصحيح أن الأصل في الأمر أنه الوجوب. الذين قالوا بالاستحباب قالوا لأن هذا أقل، والأصل براءة الذمة، وأن لا نشغلها بشيء ونؤثم صاحبها إذا ترك. لكن النصوص الواردة في الكتاب والسنة تدل على أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، كما مر بنا في مبحث الأمر. كذلك أيضا النهي الأصل فيه التحريم، الأصل في النهي التحريم. نعم، قد يأتي إذا وجدت قرينة وصارف يأتي الكراهة، لكن عند وجود الدليل عند الإطلاق الأصل في الأمر أنه يفيد في النهي، أنه يفيد تحريم المنهي عنه، وأنه يقتضي فساده. فصيغة النهي عند الإطلاق تفيد أمرين: الأول تحريم المنهي عنه، الثانية أن ذلك المنهي عنه فاسد غير معتد به ولا معتبر، سواء كان عبادة أو عقدا. فإذا كان النهي في باب العبادات دل على فسادها وتحريمها، وإذا كان في باب العقود دل على التحريم وعلى فساد ذلك العقد. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد تأتي قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة لا إلى الفساد. طيب، قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. قال: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. قال: وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا، فيكون مردودا. من هذا الحديث انطلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بقوة في الكلام على عدم وقوع الطلاق البدعي، طلاق الحائض وطلاق النفساء، وكذلك أيضا طلاق غير الحائض في طهر جامعها فيه، وهكذا أيضا الطلاق البدعي من حيث العدد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا طلاق على غير أمر الله ورسوله، فلو صححناه وأوقعناه لكنا قد خالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحينئذ نكون قد صححنا عقدا أبطله الشرع بدليله العام، بدليله العام. وابن القيم له مبحث طويل في مثل هذا. فقالوا: حينئذ من طلق امرأته وهي حائض فالطلاق لا يقع ولا يعتد به، طلقها نفساء لا يقع ولا يعتد به، طلقها في طهر جامعها فيه لا يعتد به. طبعا هذا القول على خلاف الأئمة الأربعة: الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، فإن وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا قالوا: هذا الطلاق وإن كان منهيا عنه لكنه يقع، لكنه يقع. لماذا؟ قالوا وجود الدليل على ذلك حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، وأن تلك العدة التي لأجلها أمر الله أن تطلق النساء. طيب ثم الشاهد إذن، فمن أين أخذ الجمهور وقوع الطلاق؟ قالوا سئل عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم وهو صاحب القصة وهو المطلق لامرأتي في حال الحيض، قالوا له أوقعت أحسبت تطليقة تلك التي طلق؟ قال نعم. قالوا أحسبت تطليقة؟ قال نعم. فهذا ابن عمر صاحب القصة فيقول إنها حسبت عليه تلك الطلقة التي طلق على غير وفق الشرع، مع ذلك حسبت، وبهذا أخذ الأئمة الأربعة. وهكذا أيضا الطلاق البدعي من حيث العدد، شيخ الإسلام وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم وقبلهم ابن عباس وعطاء ومن بعدهم الإمام الشوكاني ومن جرى مجراه من كبار علماء العصر، على أن الطلاق الثلاث من حيث العدد مرة واحدة، يقول لامرأتي أنت طالق طالق أو طالق ثلاثة أو يا ألف طالق طالق أو ما أشبه ذلك، قالوا هذا طلاق بدعي من حيث العدد ويأثم. شيخ الإسلام هؤلاء يقولون ولا يقع إلا واحد، ولا يقع إلا واحد. الجمهور ما فيهم الأئمة الأربعة قالوا يقع ثلاث، من قال لامرأتي طالق ثلاث وقع ثلاث، من قال لا أنت طالق يا ألف طالق طالق قالوا وقعت ثلاث وتسعمائة وسبعة وتسعون وبال عليه يوم القيامة آثم، حيث جاوز الشرع في ذلك، جاوز الشرع في ذلك. وابن عباس ومن قال بقوله من ذكر قالوا الحديث واضح في صحيح مسلم، كان الطلاق في زمن رسول الله وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وذكروا أنها ست سنين من خلافة عمر، كانت خلافة عشر وقليل، وست سنين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث يقع واحد في زمن رسول الله وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر إن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم من باب السياسة الشرعية كثر في الناس طالق ثلاثا طالق وما أشبه ذلك، فأراد أن يعاقبهم وأن يحول بينهم وبين التوسع الغير مرضي والتلاعب بهذا الحكم الشرعي، فقال من طلق ثلاثا أمضيناه عليهم فأمضاه. كان من قال لامرأتي طالق ثلاثا قال بانت منك بيننا كبرى لا تحل إلا بزوج جديد بعقد جديد ومهر جديد مع هذا الزوج، ويدخل بها وينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يموت بعد الدخول بها أو يطلق تحل الأول وإلا فلا تحل له. فأمضاه عليهم وعامل بمقتضى قول عمر الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة. الشوكاني رحمه الله تعالى لما جاء وناقش مسألة في نيل الأوطار تكلم بكلام شديد، وخلاصته معناه أنه قال إن كان الذي يوقع الطلاق الثلاث، مع أنه جمهور الأئمة الأربعة وجماهير العلماء لكن العبرة بالدليل، إلا أنه جاء وشد في العبارة قليلا، قال إن كانوا أخذوا بالمذاهب الأربعة يعني وتركوا السنة، حديث ابن عباس في مسلم، إن كانوا أخذوا بالمذاهب الأربعة فهي أحقر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا أخذوا بقول عمر أي لما أمضاه فمن يساوي ذلك المسكين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ليس لأحد قول مع قول رسول الله، ولا يعارض الكتاب والسنة لا بمذهب ولا بغيره، فإن علماء المذاهب ليسوا أنبياء وإنما هم علماء من علماء الشريعة لهم اجتهادات، ما أصابوا فيه لهم أجران وما أخطأوا لهم أجر واحد، لكن صياغة العبارة بمثل هذا الشكل يعني شدد فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الطلاق بهذه الصفة سواء كان بدعيا من حيث العدد أو من حيث الصفة على خلاف أمر الله ورسوله، فكيف نصححه ونوقعه ونمضيه. ورسول الله يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد. فعلى كل حال يقول النهي عند الإطلاق يقتضي أمرين: الأول تحريم المنهي عنه، ثانيا فساد المنهي عنه. ما نهى الشرع عنه فيكون ذلك المنهي عنه فاسدا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني ولي المرأة الذي يزوجها، سواء كان أبا في حال عدم وجود الأب أجد، أو إذا كان لها ابن أرمله ابنها بالغ كثير فالابن مقدم على القول الراجح على الجد، وهناك من يقدمه على مقدم على الأب، وهناك من يقدم الأب، وهذا هو الأصل، الأب مقدم ثم الابن ثم الجد. وهناك من يقول لا، الأب والجد مقدمان، لأن الابن قد لا يزوج أمه، يلحقه شيء من المعرة عند أن يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أخطب أمك، زوجي أمك، فيلحقه شيء من المعرة قد لا يقبل، قد يصرف الناس. ما هذا أمر؟ ما في شيء من الناحية الشرعية. قالوا لما كان الابن هكذا، الأب مقدم عليه والجد مقدم عليه، والجد مقدم عليه، لكن البكر أبوها ثم جدها ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. ثم إذا لم يوجد واحد من هؤلاء العصبة، الراجح أنه ينتقل إلى الحاكم، لا ينتقل إلى الخال ولا إلى الأخ لأم ولا إلى الجد من الأم، ينتقل إلى الحاكم الشرعي. طيب الحديث لا نكاح إلا بولي، إذن لو أن امرأة زوجت نفسها بدون ولي، اتفقت مع رجل ذهبت وقالت زوجتك نفسي، قال قبلت شهور. عند جمهور أهل العلم شافعية ومالكية وحنابلة أن هذا النكاح لا يصح، وأنه نكاح فاسد لأنه بدون ولي. عند أبي حنيفة أن هذا نكاح صحيح. طيب بكر، قال بكر ولا غير، المهم أنها عاقلة بالغة رشيدة، كما أنها تبيع وتشتري، ويجوز لها أن تبيع وتشتري، يجوز لها أن تزوج نفسها. لكن هذا الاجتهاد في مقابلة النص، هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار وقياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص لا نكاح إلا بولي. لو فتح المجال للنساء على هذا، كل واحدة زوج نفسها من شاء. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فزوجوه، ولا نكاح إلا بولي. والتحريم العضل، تحريم العضل، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف لا تعضلوهن، راجع إلى الولي، إلى وليها. لو كانت تزوج نفسها يعضل أو لا يعضل، ستزوج نفسها هي، ستزوج نفسها هي. فعلى كل حال هذا مثال لما نهى عنه الشرع يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. ليس لأحد أن يجتهد مع وجود النص الشرعي الآية والحديث، فإذا اجتهد وخالف في ذلك، طبعا لا يتصور من عالم أنه يتعمد المخالفة، لكن لا يبلغه الحديث، يكون أخذ بنص آخر لم يستوعب المسألة من حيث النظر في تلك الحادثة بعينها. المهم لهم أعذار كما ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام، أعذار كثيرة، فهو بين الأجر والأجرين. لكن ما موقفنا نحن من كلام العالم إذا خالف النص، إذا خالف الدليل؟ نأخذ بالدليل، نأخذ بالدليل ونرد قوله ولا نطعن فيه، لا نطعن فيه لأنه خالف، نقول هو بين الأجر والأجرين. لكن نحن متعبدون بالكتاب والسنة، لسنا متعبدين بكلام مشايخنا ولا علمائنا إذا خالفت أقوالهم الأدلة، مهما بلغ العالم في العلم والدين ومهما كانت محبتنا له. لكن لا يعني أن نقول أخطأ في المسألة الفلانية أسقطناه، فرينا عرضه وأهدرناه، لا هذا ولا هذا. فيقول هنا صيغة طيب فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم ذكرها، ثم قال من الأدلة على أنها تقتضي الفساد وذكرها. قال هذا وقاعدة المذهب، أي مذهب مذهب الحنابلة، لأن المؤلف كذلك، وأي عالم من العلماء في مذهب من المذاهب إذا قالوا قاعدة المذهب ننظر ما مذهبه. إن كان شافعيا قلنا إذن قاعدة الشافعي، إن كان مالكيا قلنا إذن قاعدة مذهب المالكية، وهكذا في الحنابلة والحنفية. قال هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس الأحد. إلى هنا.